وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تهدينا وترحمنا وإن أردت بنا وبقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مضيعين ولا نادمين اللهم جنبنا بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمين عامة الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. ابتدأت في الدرس الماضي بالإجابة على جملة من الأسئلة في الرياضة، وكان الوقت مناسبا لمثل هذا الأمر، وما زال إذ الرياضات لها حضور وتجدد وبقاء وتنفق عليها الأموال، ولا يخفى انشغال الإعلام بها، ونحن طلبة علم نحتاج أن نعرف أحكام الله عز وجل في هذه الأمور. أجيب على الأسئلة المتبقية من أحكام الرياضات، ثم أعرج على أسئلة وردت من بعض إخوان الحضور إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن حضور مباريات القدم، مباريات كرة القدم، وهل الشرع يأذن بذلك أم لا، وهل من ضير في ممارسة كرة القدم؟ تكلمنا في درسنا الماضي أن الرياضات ثلاثة أقسام: قسم يحبه الله ويرضاه، وقسم يبغضه الله، وقسم مسكوت عنه، وقسم مسكوت عنه. وضربنا أمثلة من الرياضات النبوية المحمدية، وكذا أمثلة من الرياضات التي فيها مخالفات ظاهرات، وكذلك قلنا هنالك مجموعة من الرياضات تدخل على النفس أنس ولهو، وهذا الأمر ليس فيه حرمة بضوابط. أما أن تصبح هذه الرياضات وهذا اللهو هو الأصل في حياة المسلم، يملأ وقته ويفرغ طاقته به، فهذا بلا شك فيه محذور. قلنا الرياضات المحذورات التي فيها إما أنها لذاتها، وإما أن المحذور الذي فيها لصفات تعتريها. فكرة القدم ممارستها خير من النظر إليها، ممارستها خير من النظر إليها. فالممارس يوقح بدنه ويقويه خير من الذي يضيع أوقاته في النظر دون كبير فائدة. محاذير النظر لكرة القدم كثيرة، ولو أراد عاد أن يعدها لعلم أن جل المفتونين فيها لا يسلمون من مخالفة. ففي كرة القدم من المحاذير تضيع الأوقات وهدر الطاقات، والأوقات وهذه الطاقات تحسب بالطريقة الآتية: مدة النظر إلى هذه المباريات سواء في الحضور في الملاعب أو على الشاشات مضروبة بمدة المباراة وبعدد الحضور، فتخرج ساعات، فيعلم عدد هذه الساعات التي تقتطع من هذه الأمة. ومن المعلوم أن المباريات التي تكون في التي تبث في الشاشات يحضرها ملايين الناس، فهنالك ملايين من الساعات وملايين من ساعات الإنتاج لو أنها صرفت في العمل لعله في عدد يسير من المباريات تحل أزمة بعض الدول الفقيرة للمسلمين. لو المسلمين عدد من يحضر مباريات تبرعوا بهذه الساعات بنتاج هذه الساعات لبعض البلاد الفقيرة لعل بعض البلاد الفقيرة تنتهي أزمتها، أو يعني يقدم خيرا لها، خيرا ظاهرا لها. ثم من محاذير كرة القدم قلب الموازين، فالبطل في كرة القدم غير البطل الذي في الشرق، والانشغال بكرة القدم على وجه يشغل الأمة بالكل والكلكل هذا فيه ضياع لمهمة هذه الأمة. فهذه الأمة لها مهمة عظيمة. إن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية قرر إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فيقول فإنها تحرم، إذا العلوم المفضولة زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فإن الانشغال بالعلوم المفضولة حرام. فكيف لما تشغل الأمة باللهو والعبث وتضيع عن هذه الأمة مهمتها التي من أجلها بعثت؟ رؤية مباراة كرة القدم بشكل عارض وعلى وجه ليس فيه إدمان ولا تضييع للواجبات، وأن ينشغل الإنسان بالخيرات وأن يكون فردا معطاء في المجتمع يكسب ويخدم دينه وبلده على وجه حسن، هذه الرؤية العارضة أمرها هين. أما أن تشغل هذه المباريات فتقلب الموازين وتجعل الأبطال الجهال والأبطال الفجرة والفسقة والأبطال المضيعين للواجبات يصبحون في العقل الباطن للأمة نجوما يجارون، فالويل لهذه الأمة من هؤلاء النجوم، الويل لهذه الأمة من هؤلاء النجوم. الأمة في الظلمات تحتاج إلى نجوم فيها نور حقيقي، فيها نور العلم، نور الطاعة، نور البصيرة، نور التقوى. هؤلاء الذين ينبغي أن تجاريهم الأمة وأن يكونوا هم المثل فيها حتى تسعد هذه الأمة فتصعد، وحتى تتعافى من أمراضها المادية والمعنوية، وحتى تؤدي دورها. في كثير من المباريات، مباريات كرة القدم للأسف إحياء للجاهلية والنعارات والعصبيات والقوميات وإثارة الفتن والعداوات، بل تشعر أن المدمنين على هذه المباريات لا يدركون في تطبيقهم العملي ولا سيما أثناء التشجيع لا يدركون قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، بل يعير بعضهم بعضا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر يعير بلالا ابن السوداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فالذي يدعو إلى ناد وإلى فريق بتعصب وبعصبية وقبلية ففي هذا جاهلية. المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. تفرقة الأمة شذر مذر باسم الرياضات وإحياء الجاهليات والنعارات، هذا يخالف مقاصد الشريعة من اتحاد الكلمة والاجتماع والتوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يخلو الذي يشاهد المباريات، وهذا محذور آخر، من رؤية كثير من المنكرات. يرى العورات، بعض اللاعبين لما يسقطون أحيانا تظهر العورات الثخينة مثخنة. النبي يقول لجرهد كما علقه البخاري ووصله أحمد ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وابن حبان الحاكم والبيهقي عن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. وكان عيسى عليه السلام يقول كما أسند عنه أبو عبيد، كما أسند عن بعض التابعين أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ الخطب والمواعظ، قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل. فمشاهدة المباريات فيها كثير من المنكرات، فيها كشف للعورات، وفيها رؤية النساء للأسف. ونتكلم عن مباريات كرة القدم للرجال، أما لا تسأل عن عورات الرياضات النسائية، فأصبحت الأبدان سلع رخيصة تعرض كسائر السلع، وتروج هذه الرياضات بهذه المفاتن والأجساد الرخيصة، ويا للأسف بعضهن مسلمات تكشف مفاتنها وتظهر صورها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في الصحف والمجلات وعلى الشبكات العالمية النت والفضائيات والتلفاز باسم الرياضة. وفي بعض الألبسة للنساء لا يستر منهن إلا مكان العفة، نسأل الله العافية. ولا أدري هل يأتينا أحمق فيقول المرأة عليها أن تستر ما بين السرة والركبة ومعفو عن ما بعد ذلك، فلا ندري، الأيام خبالة، ولا ندري ماذا سنسمع وماذا سيقال. هذه منكرات ظاهرة إن ظهرت فهي مفردة من مفردات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تعم وما ندري كيف تعم، فإذا ما اتقينا الله وما أمرنا وما نهينا وما غرنا على أعراضنا وعوراتنا وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا وموروثنا، فإن الفتنة لابد أن تأتينا. فالفتنة إن لم نحاربها حاربتنا، وإن لم نغزها جاءتنا، وإن لم ننهى عنها أصبحت معروفة بيننا. الفتنة من سنة الله أنها لا تدرأ عنا إلا إن حاربناها وأنكرناها وقبحناها في الفهوم وبالغنا في التقبيح. ثم جاهد كل واحد منا بأن يؤدي حق الله عز وجل عليه. كثير من المباريات ترى فيها علامات النصارى، التصليب سواء من قبل حكام المباريات أو اللاعبين أو ما شابه. في المباريات محذور إضاعة المال والنفقات الباهظة والمقامرات، سواء بالتنقلات من بلد إلى بلد أو الأموال التي تبذل في الدعاية والإعلام أو الأموال التي تبذل في شراء اللاعبين أو الأموال التي تبذل في حضور هذه المباريات. من غرائب ما وقفت عليه وأنا في الأسفار أنظر في الصحف، وأما في غير السفر فأبقى في كتب بين كتبي. فسافرت في عمرة فلملمت أخبار عجيبة عن أخبار الرياضيين، دونت في كناشة عجائب ما وقفت عليه خلال 3 أيام أو 4 أيام في عمرة، في النظر فقط في الملحق الرياضي. بعض المباريات تصل تذكرة في المباراة الواحدة، وأنا كلام غير متتبع، كلام من وقع له عرضا. وقفت على أن بعض المباريات في المقصورة تكون التذكرة ب$700 وأمام المقصورة ب$150 وعلى المدرجات العادية $40. وعد عدد نفوس مع أموال بعض اللاعبين. وقفت على ملحق الرياضي في جزيرة الشرق الأوسط أن مدرب ريال مدريد الألماني استعد أن يدفع مبلغ في لاعب برتغالي اسمه رونالدو، استعد أن يدفع ليلعب معه $100 مليون، يعني ما يعادل $156 مليون فقط في انتقال لاعب من فريق لفريق. فبيع اللاعبين، ما أدري هل هذا اللعب هذا البيع يشمله تجارة الرق قديما أم أنه على خلاف تجارة الرق المعروفة عند السابقين. فأموال طائلة، أموال طائلة تنفق في باسم الرياضة تحت الرياضة. لو انفقت على حفظة القرآن وطلبة العلم والمشاريع التي تعود على المجتمع بالخير لسعدنا وصعدنا واختلفت أحوالنا وحصلنا رضا ربنا وأبعدنا عنا كثيرا من الشرور والمنكرات. هذه الأموال سنسأل عنها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل هذه الأجوبة التي سألنا ربنا عنها، أين أنفقتم أموالكم، هل هذه الأجوبة ترضي الله عز وجل؟ هذه الملايين، هذه الأموال الطائلة، فهذا محذور كبير. وأما القمار فلا تسأل. نسبة مشاهدي مباريات كرة القدم في السويد الذين يقامرون على المباريات 52%، نسبة الذين يقامرون في بريطانيا على مباريات كرة القدم وأشهر وأكثر قمار في الدنيا على كرة القدم القمار في الأندية البريطانية بنسبة 40% شهريا، كل شهر 40% من الناس يقامرون ولو بمبالغ يسيرة. وأما الأموال التي أنفقت في أمريكا، أموال القمار التي أنفقت سنة 1968 $63 مليون، هذه أنفقت من قبل المشاهدين في المقامرة، أي الفريق أي الأفرقة تغلب فهذه أموال طائلة. لا تسألون عن أجور المدربين والكلف في التنقلات ومعسكرات التدريب إلى غير ذلك من أمور. من محاذير مشاهدين كرة القدم الألفاظ والكلمات البذيئة من السباب والقذف والشتم واللعن والتنابز بالألقاب، فهذه كلها محظورات شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها باله فتهوي به في النار 70 خريفة. في رواية عند الترمذي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا فتهوي به في النار 70 خريفة. في النظر إلى مباريات كرة القدم، الغضب والحمق والسفه والطيش والحركات السيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل طلب منه الوصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب ولك الجنة. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستهزاء بالآخرين والتعالي عليهم والإعجاب بالنفس فهذا أمر أيضا حدث به ولا حرج. لا ينسى ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون، فقد أوصوا وأخذوا على عاتقهم أن يشغلوا الناس باللهو. ومن اللهو الذي نصصوا عليه الانشغال، انشغال الناس عن أمورهم وعن قضاياهم المصيرية، إشغالهم بهذه الكرة. فجاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا تدري ما أمامها ولا تدري ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ومباريات صحفية ومباريات رياضية. هذا عملهم وهذا مخططهم، يريد إشغال الناس عن قضاياهم. كم من إنسان انحرف بسبب هذه الرياضات فأشبعت فيه تحقيق الذات وجعلته يرى نفسه بتيه وعجب وكبر، ينابز إخوانه ويطعن فيهم ويتكلم عليهم إما لعرق موجود. كم من رجل طلق زوجته بسبب هذه المباريات، كم من إنسان أصيب بسكتة قلبية بسبب هذه المباريات، كم من لاعب وقع فارتطم فغامر بسبب هذه المباريات. السؤال الذي وقفنا عنده ووعدتكم بالإجابة عليه بعد أن نتكلم عن أضرار مباريات كرة القدم: هل يجوز اتخاذ الرياضة حرفة يتأكل المسلم منها؟ علماؤنا رحمهم الله تعالى تكلموا كثيرا في هذه المسألة، ورأي أئمة الهدى بل هو الرأي الجماهير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن الأصل في الرياضة لهو، وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ثلاثة، فالأصل في اللهو أنه باطل وهو محذور، ويجوز بالمقدار الذي لا يشغل الإنسان عن مهامه والواجبات التي ألقاها الشرع عليه سواء كانت دينية أم دنيوية، والإنسان طاقة، فالإنسان إذا ملأ وقته وأنهك بدنه وأشغلت همته له فإنه ولا محالة لا بد أن يضيع واجبات دينية أو دنيوية. الإنسان الذي يقضي وقته في الاحتراف في الرياضات، أو ذاك الإنسان الذي يقضي جل ليله في المسليات في لعب الشدة وغيرها، وتأتينا سؤال عن لعب الشدة وسأفصل فيه إن بارك الله في الوقت، وأسأل الله البركة لي ولكم في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وشبابنا وعلومنا وديننا وإيماننا. أقول الذي يشغل وقته وطوال ليله في المسليات من لعب الشدة لما يأتي للبيت لا يجد عنده طاقة أن يتابع أولاده وأن يربيهم، فالإنسان إن لم يصرف قواه الذهنية والبدنية إلى الخير، إن صرفها في هذا اللهو فلا بد أن يضيع كثير من الخير، بل لا بد أن يضيع قسم وافر قد يكون من ضمن الواجب من الواجب الشرعي عليه. يقول شيخ الإسلام مثلا فتاوى الكبرى ويقرر أن بذل المال فيما لا ينفع من أمور الدين والدنيا يعتبر محرما ومنهيا عنه في الشرع حتى لو لم يكن قمارا. وهنا مسألة قل من انتبه إليها من طلبة العلم، مع أنها منتشرة مذكورة على ألسنة السلف من جهة وفي تأصيلات علمائنا من جهة، وأكثر من أصلها وفصلها أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري المتوفى في القرن الثالث الهجري المتوفى سنة 276، له كتاب مطبوع اسمه الميسر والقداح، حققه فارس من فرسان التحقيق في هذا الزمان وهو الشيخ عبد السلام هارون ابن خالد العلامة أحمد شاكر رحمه الله. يقرر عبد السلام هارون أو يقرر القتيبة في هذا الكتاب الميسر والقداح، يقرر أن الميسر كل باطل يؤديه المسلم لا يعود عليه بنفع، سواء ترتب عليه أكل مال أم لا. فالميسر يشمل أمرين، حرمته من بابين، الباب الأول أكل المال بالباطل، الباب الثاني المغالبة على وجه لا فائدة منها، يعني تعب دون فائدة. ولذا ورد على ألسنة السلف أن الشطرنج ميسر العجم، وورد على ألسنة السلف أن اللعب بالجوز واللعب بالإحدى عشر هذه كانوا يقولون عنها ميسر، وإن لم يترتب عليها أكل مال بالباطل. فكل لعب لهو صرف لا فائدة منه فهو باطل وهو ميسر عند السلف. فإن صاحبه أكل مال فأكل المال قمار، هذا هو الفرق بين الميسر والقمار. يقول شيخ الإسلام فيما جاز فيه البذل، قال: ما كان نفعه خالصا ومؤثرا في الحرب كالرماية، قلنا هذا يجوز فيه البذل، بذل المال، وأصلنا هذا في الدرس الماضي وذكرنا الأدلة. ثم يقول في شأن اللعب المباح الذي لا يعين على الجهاد في سبيل الله، يقول شيخ الإسلام: وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم تكن فيه مضرة راجحة. ثم قال: وهذا هو موطن الشاهد، لكن لا يؤكل به المال، يعني يجوز دون بذل المال. وابن القيم في كتابه الفروسية يصرح بذلك أيضا، فيقول: ما فيه مصلحة راجحة فهو يتضمن، فهو متضمن لما يحبه الله ورسوله، فهو متعين عليه ومفوض إليه، فهذا لا يحرم ولا يؤمر به، كالصراع والعدو الركض يعني، والسباحة وشيل الأثقال ونحوها. فهذا القسم رخص فيه الشرع بلا عوض، أي عوض مالي، إذ فيه مصلحة راجحة وللنفس فيه استراحة واستجمام. الرياضات التي فيها للنفس استراحة واستجمام ولا مفسدة من ورائها، يقول: فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه بما فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العوض، إذ لو أباحته بعوض لاتخذته النفس صناعة ومكسبا فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فأما إذا كان لعبا محضا ولا مكسب فيه فإن النفس لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، فالشرع منع أن يجعل الإنسان يتكسب بما فيه استجمام لنفسه وبما يكون فيه بطالة لوقته ولهمته، فأن يصرف عما ينفع إلى ما لا ينفع، وأن يصرف عن الجد إلى الهزل. فالشرع ما أراد أن تكون شخصية المسلم على هذا الحال، أراده متكسبا جادا مقبلا على ما ينفعه، معرضا على ما يفسد همته وعما يصرفه عن الخير. أما أن يصبح عمل الإنسان لهو ويتكسب من اللهو ولو كان فيه استجمام واستراحة للنفس، فالشرع منع الإنسان أن يتخذ هذا له مهنة. ولذا يقول ابن القيم عن الألعاب التي هي ليست بمحبوبة ولا مسخوطة لله، ونحن أدرجنا كرة القدم من هذا النوع، ليست هي محبوبة ولا مسخوطة، وإذا وجد فيها سخط أو مفسدة فإنما هي من صفات وأعراض، فإن لازمتها ومن فكت عنها فنحرمها في وقت عدم انفكاك، وإن فكت فتبقى على الأصل. ولذا قلت إن الممارسة خير من المشاهدة، فالممارس يحصل به يحصل له أنس واستجمام وراعة وتقويح، ويحصل له توقيح للبدن، يتقوى بدن، بخلاف المشاهد تضيع أوقاته. يقول: في هذا النوع من الألعاب الذي هو ليس بمحبوب ولا مسخوط، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هو مباح لعدم المضرة الراجحة. وضرب أمثلة، قال: كالسباق على الأقدام والسباحة، فإنه وإن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه، فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، ولا سيما أنه من اللهو واللعب. فإذا لا يجوز أن تتعلق النفس وألا تفطم عن اللهو واللعب على وجه تتخذ اللهو واللعب حرفة لها. فسبب تحريم الاحتراف لا يعود لأن اللعب في ذاته حرام، بل لما يترتب على ذلك من مفاسد عديدة، يصبح الترفيه والترويح عن النفس هو الأصل، والأصل ليس كذلك. دعك من تضيع الأوقات وترك الواجبات وترك عمارة الأرض، وإقامة المسلم الغاية، غاية الغايات من عبادة رب الأرض والسماوات بنشر العلم النافع والعمل الصالح أو النتاج المفيد الذي فيه فائدة مطلوبة لاستمرار الحياة واستقامتها. فكيف إذا كانت هذه الأشياء تتولد عنها عداوة وبغضاء وتنافس في أمور لا يترتب عليها إلا الشقاء وإلا البؤس وإلا الفرقة بين الناس؟ فالقول بأن الاحتراف وأخذ المال على الرياضات القول بالمنع هو قول أئمة الهدى، بل هو قول الجماهير، إذ الأصل في اللهو واللعب أنه محذور، هو باطل خفيف وبيء، بخلاف الحق فإنه ثقيل مريء. أحد الإخوة يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل، وبين الحديث الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانه، فالمصارعة لم تذكر في الحديث السابق، وهل يجوز القول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الأصل عدم الخصوصية، والأصل إعمال المعاني. فقلنا إن الخف يراد به الإبل، والحافر يراد به الخيل، والناصل يراد به السهم. فكل ما يلحق في المعنى بهذه الأشياء فيعطى حكمها. فالأمور التي هي مادية بدنية تكون وسائل لنشر الإسلام ونشر الحق، وسائل لتحقيق رفع كلمة الله في هذه الأرض، وكذلك المسائل العلمية الكلية، مثل مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش، أبو بكر راهن والنبي أقره صلى الله عليه وسلم على أن الغلبة لمن تكون، لفارس أم الروم؟ وأحب أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأحب المسلمون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب. فوقعت مراهنة وبدل وسبق من أبي بكر في مسألة شرعية كلية. لا يجوز بذل الأموال في المسابقات على المسائل المختلف فيها، على وجه أن الغالب يغنم والمغلوب يغرم. إن جاءت المسابقات الشرعية الدينية تقوم من باب الجعالات تدفعها طرف ثالث. أما ما تقوم به بعض الجهات اليوم من مدارس أو دور قرآن أو مشابه فيبيعون الناس مسابقة بثمن زائد كثيرا عن كلفة ويجمعون الجوائز ويعطون الغالب جائزة والمغلوب لا يأخذ شيئا من ثمن المسابقات، هذه مقامرة. لا يجوز بذل المال إلا في مسائل الشرع الكلية كما فعل أبو بكر من يغلب الإلحاد أم النصارى. فالمال الذي يبذل لنشر العلم في المسابقات يكون من باب الجعالات، إذ المال الذي يبذل في الفروسية المحمدية باب المستقل ليس هو باب الجعالات، أراده الشرع لنصرة الإسلام قضايا المصيرية الكلية، وأذن الشرع أن يوضع في توقيح الأبدان وتقويتها للاستعداد للجهاد في سبيل الله. لذا قلنا اليوم المال الذي يبذل من المتفرجين ومن الذين يسابقون على الخيول، وأصبحت المسابقة على الخيول الرياضة أشبه ما تكون للترويح والاستجمام، فهي أشبه ما تكون بالمسابقة على الأقدام والكرة القدم وغيرها. فاليوم لا يجوز بذل السبق وهو الرهان على الخيول، لأن المعنى الذي من أجله تخلف. ولذا القول بأن النبي صار على ركالة وهذا أمر خاص به ليس بصحيح، فأبا بكر راهن على شيء آخر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن هذه المراهنات إنما كانت في ديار الكفر كما يقول بعض الفقهاء، وأنه يجوز في ديار الكفر لعب القمار، هذا خطأ. والذين يجوزون للناس اليوم المتاجرات في أوراق اليانصيب والتعامل مع البنوك بالربا معتمدين على مثل ما فعل أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، هذا فيه اعتداء وظلم وفارق كبير. فإلحاق أفعال الذين يعيشون في ديار الكفر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر إلحاق ظالم، فرق شاسع بين الأمور، وفي هذا خلط. وأصلنا هذا والله الحمد المنة في ما مضى درس سابق، فالأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر عام بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل عن حكم لعب الشدة، لعب الشدة لعب حادثة ما كانت قديما، وهذا يتطلب منا أن نتكلم بكلمة فيها تأصيل، وهذا التأصيل يعيننا على معرفة الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وهذا ما نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.